غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحمي الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة غرباء ولغير الله لا نحمي الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة أيها العذاب ما هذا السكوت أوما يؤذيك هذا العراق ما زالت تهدم ما زالت تعاني ما زالت تحتاج حبة الدواء ولقمة الغذاء وقطعة الكساء ما زالت العراق تستنجدنا مع فلسطين جنبا إلى جنب والجرح النازف هناك يزداد دمه على الأرض يصبغها حمراء قانية تلعن كل صامت ومتخاذل وساكت وعميل تصير في الشيشان ظلما أو ما تبصير أطفالا تموت أو ما يوقظ فيك الحس شعب جمعه من شدة الهول شتيت أو ما يوقظ فيك الحس شعب جمعه من شدة الهول شتيت أرضه تصلى بنيران رصاص وشظايا هوت إن المشروع في أعناقنا يزداد ثقلا يوما بعد يوم إن الواجبات تتكدس على كواهلنا ساعة بعد ساعة وكلما ازداد صمتنا وتهاوننا وعدم تلبية النداء وتثاقلنا إلى الأرض كلما ازدادت تلك ثقلة سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى في فلسطين إذ لم نحمل القضبا ولم نقود نحوك المهرية النجبا عذرا فإن سيوف القوم قد صدئات وخيلهم لم تعد تستمر والتعبا عذرا فلسطين إذ لم نحمل القضبا في ذكرى المولد تساقطت شرفات قصر كسرى فإذا نحن ما أسقطنا شرفات قصر بوش وبلير وبوتين وكل الكلاب والأذناب فنحن لسنا أهلا لأن نرتبط بمحمد وميلاده تخالها العين في أغمادها حقبا عذرا فإن عتق القيل منهكة قد أورثتها تحركوا قبل فوات الأوان تحركوا حكاما يخافون على العروش قبل أن تنزع وتنسف من قبل الأعداء الذين لن يرقبوا في أحد إلا ولا ذمة تحركوا جميعا رجال المال والأعمال قبل أن يأتيكم الأعداء إلى عقر داركم ويسلبوا خزائنكم ويجمدوا أرصدتكم وأنتم تكتنزونها تتفرجون على جراح المسلمين على جوعاهم على من هم في العراء على مرضاهم على المرابطين والمجاهدين دون أن تتحركوا لبذل وإنفاق ونصرة الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا ودموع الكفر قد اجتمعت كي تنزمنا لم تنزمنا لم تنزمنا تحركوا يا أيها الدعاة يا من تطنطنون وتدندنون على خيرية الأمة وطلب النصر لها والحزن عليها تحركوا ببرنامج عمل ينهض بها يقيمها يوقظها يحركها حتى تسترجع ما أخذ منها قبل أن يذهب الباقي فلا يعود تحركوا يا أيتها الشعوب قبل أن تذوبوا وتصبحوا في عقر دياركم خدما للمغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى الغازين دون أن ينفعكم حينها شيء وستصبحون دجاجا ونحاجا مهيئا لمسالخهم وسكاكينهم، وحينها لن يجدين نفعا اي شيء. سيشتتون، سينسفون، سيمزقون، سيغروا بعضنا ببعض، سيفككون، ثم سيأكلون جميعا لحما وعظما حتى عظامنا لن يوفروها. سيأتي يوم، وأسأل الله أن لا يأتي إذا تحركتم، سيأتي اليوم الذي ترقبون فيه أعراضكم تنتهك وأنتم تموتون وتقهرون ولا تملكون شيئا. سيأتي اليوم، يوم ترون صغاركم يفعل بهم كما فعل بالبوسنة، يذبحون، يطحنون، يمزقون، يرمون من الشواهق، يقصبون وهم أحياء، والأب والأم ينظران لا يملكان شيئا سوى الموت قهرا وألما وحزنا. اعلمي يا أمتي بكل حكامها وعلمائها وشعوبها، اعلمي وإني أقول وأبرأ إلى الله ومستعد للموت بعدها فلقد بللت هذه الحياة، اعلمي بأن الأعداء لن يردهم عنك مفاوضات ولا معاهدات ولا اتفاقات ولا معاقدات ولا وعود ولا غزل متبادل. الأعداء جاءوا لكي يجلسوا على الجميع ولكي يبيدوا الجميع. لأمتنا تعادينا ودمعا في مآقينا وآلام تمزقنا تصبحنا تمسينا تؤرقنا وترهقنا وتلفحنا وتكوينا وتكشف زيف رملتنا وتبطل من دعاوينا وتشهد أن واقعنا سراب ليس يروينا وأن ضياعنا بحر شواطئه بلا مينا نداء في حنايانا من الشيشان يأتينا لأخت الدين صارخة تؤمن نخوة فينا تسائل عن مروءتنا وتستجدي الملايين تجيرونا على عدل فنار الروس تكوينا ولست أريدها خطبا ولا شعرا يواسينا أريد أبا سليمان فليس سواه يرضينا رباه ماذا قد يقول لسانه والحبل والجلاد ينتظراني لم يبقى إلا ليلة أحيا بها وأحس أن ظلامها أكفاني ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن أنفاسي الحرة وإن هي أخمدت ستظل تعمر أفقهم بدخاني أنا إن سقطت أحمل عزتي يجري دم الأحرار في شرياني دمع السجين هناك في العراق وفلسطين دمع السجين هناك في أغلاله ودم الشهيد هنا سيلتقيان لكن إذا انتصر الضياء ومزقت بيد الجموع شريعة القرصان فلسوف يذكرني ويكبر همتي ويكبر دعوتي ويكبر صرختي من كان في بلدي حليف هواني وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان. متاح مسجدنا يؤم به المصلين فإن يك خالد فيكم كما أحلى أمانينا وإن يك عز مطلبه فرب العرش يحمينا فيا العاري يا قومي إذا ظلت أيادينا إذا ظلت أيادينا أتمنى تقاد لنا تقاد لنا ولم نغضب لبارينا لبارينا وقلنا اليوم شيشانا شيشانا كما قلنا فلسطينا وأدمنا تقاد لنا تقاد لنا ولم نغضب لبارينا لبارينا وقلنا اليوم شيشانا شيشانا كما قلنا فلسطينا كما قلنا فلسطينا فهبوا من مرابدكم شراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحطينا فهبوا من مرابدكم شراعا وانصروا الدين أعيدوها لنا بدرا ويرموكا وحطينا فنصر الله موعدنا وجنته تنادينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا وإن نصدق مع المولى لنا العزا وتمكينا. الحمد لله الحمد لله الذي جمع وفرق وأخرس وأنطق الحمد لله الذي ابتدأ خلق السماوات والأراضين رتقا ثم فتق ما رتق الليل أغسق والنهار أشرق والجبال أشهق والبحار أعمق والأراضين أطبق والأشجار أورق والجنان أغدق أحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه وأياديه وأدعوه دعاء الخائف وأناديه أناديه من للمسيء إذا أناب وعاد يطمع في رضاك من للذي ضل الطريق وجاء ملتمسا هداك رباه إنا في حماك فلا تكلنا إلى سواك أناديه ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك ومن كنت معه فمن عليه ومن كنت عليه فمن معه أناديه عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا أناديه رباه إن السيل قد بلغ الزبا والأمر عندك بين الكاف والنون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين رباه إنا مثله في شدة فارحم عبادا كلهم ذنون استر اللهم عوراتنا آمن روعاتنا بلغنا مما يرضيك آمالنا اقذف بنا جنودا في خنادق الدعوة والجهاد لرفع رايتك التي تهاوت وتحقيق غايتك التي تناساها العباد اقبلنا على ما فينا عالجنا قبل أن نموت أكرمنا بأوسمة الجهاد والاستشهاد ارفعنا مكانا عليا هيئ لنا في فراديسك محلا مع الأحبة محمدا وصحبه واختم آجالنا بما نرجوه من أمل الشهادة في سبيلك. عجل لنا بشهادة تقتل أعداءنا، تهدم أركانهم، وتزلزل بنيانهم، وتغسل العار والشنار بالدم الدفاق. ولبي نداء الأقصى بنا يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا منهم يا رب تعبئة وتهيئة وتحريضا ونفرة ونصرة. وعجل بنصر عبادك المستضعفين في كل مكان، وعجل بوقف الجراح في أرض الجراح. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق وصدق، حقا حقا نقولها، تعبدا ورقا نرددها. لا إله إلا الله شعارنا، دثارنا، دستورنا، منهاجنا. لا إله إلا الله هويتنا، قضيتنا، بطاقتنا، من أجلها نجاهد، عليها نحيا، في سبيلها نموت. لا إله إلا الله نحملها، نزرع راياتها في قمم الجبال وفي بطون الأودية، ونحن تردد حناجرنا الله أكبر فوق كيد المعتدي. لا إله إلا الله رسالة الوجود، لا إله إلا الله حقيقة الشهود، لا إله إلا الله البوابة للخلود، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، أعرف بها دربي، أفني بها عمري، أدخل بها قبري، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء. لا إله إلا الله ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيحمد. يا من له، يا من له، يا من له خنعت هامات الجبابرة ورؤوس القياصرة وأنوف الأكاسرة. يا من أباد ملك المتألهين والطغاة، يا من رفع عباده ونصرهم على القلة والذلة، يا من قهر أعداءه على الكثرة والوفرة. يا رب السماوات والأراضين، أدرك عبادك، أدرك عبادك، أدرك عبادك، أدرك من يقول لا إله إلا الله. وأشهد أن القائد والقدوة محمدا عبد الله ورسوله، جاءنا بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجهما صار إلى ضوء كضوء النهار إذا جلاها، ومن حاد عن طريقهما أفضى إلى ظلمة كظلمة الليل إذا يغشاها. لم تسمع له آهات، لم تسمع له أنات، بل قام يدعو إلى الله بإذنه، بشيرا نذيرا وسراجا منيرا. نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب. أموالنا، أشكالنا، أعدادنا لا شيء، التقوى ها هنا، لغة التفاضل بيننا. هذا نشيد محمد، فلتشهد الدنيا لنا. يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صلي وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع صرختي وكلماتي. رباه رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا صرخة في رماد. وبعد أيها الأحباء، اعلموا بأن المولى سبحانه وتعالى نادانا بآية في صريح كتابه ومحكم تنزيله يتجسد فيها الداء والدواء والعلة والترياق والمهلكة والنجاة والحيرة والوضوح للوصول إلى السلامة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. المولى سبحانه وتعالى يؤكد لنا بأن طريق النجاة والفوز والسعادة والسلامة والغلبة والتمكين، أن طريق الخيرية والسيادة والقيادة يتمثل في أن نستجيب لله سبحانه وتعالى إذا نادانا واستنفرنا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. النفرة في سبيل الله لا تظنها أيها الحبيب أنها فقط لحمل السلاح والمضي إلى ساحل الوغى، هذه صورة من صور النفرة في سبيل الله التي يدعونا إليها، ولكن النفرة تكون متعددة المحاور، تكون متنوعة الصور، ويكون لها أكثر من طريقة وأكثر من درب وأكثر من قناة. انفروا في سبيل الله. سبيل الله، سبيل الله كلمة شاملة جامعة مانعة، تبدأ من أن تنفر لنفسك في نفسك فتغير ما فيها طاعة لله ونصرا، ثم إلى الأسرة بقوامتك ورعايتك فتقيم دعائمها على منهج الله الذي يناديك والذي يطلب منك أن تقيم هذه الأسرة على مقاييس السماء. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمجتمع الذي يجب أن تنفر لتأخذ دورك فيه نصحا وبلاغا وتعليما وتهيئة وتعبئة وسلوكا وأخلاقا ومنهج عمل وتضحية وبذلا وإيثارا، وأن تعيش بروح الجماعة للجماعة على حساب نفسك، ولا تعيش بروح الفرد الأنانية لنفسك على حساب الجماعة والأمة. وهذا الذي هو الداء القتال أيها الأحبة. الله يستنفرنا تلقائيا إذا كان هناك وصف ذميم في نفسك فيقول لك انفر لتغييره، وإذا كان هناك إشكالية شرعية في أسرتك من مخالفات كاختلاط ومجون وسفور وإعلام وما شابه فيطلب منك أن تنفر للتغيير. وإذا كانت المشكلة في مجتمعك فسادا وإفسادا ومنكرا ومعصية وموبقات، فيطلب منك أن تنفر للتغيير والإصلاح والبلاغ والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتسبا في سبيل الله. وإذا كانت المشكلة في عدوك الزاحف إليك المتجرئ على حرماتك المدنس لأرضك، فهنا لا تقبل منك إلا نفرة واحدة، أن تحمل سلاحك وتغمس نفسك في العدو وأنت تصرخ أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، وأنت تنادي يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، هذه الجموع قدنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. إنها النفرة بكل صورها بكل معالمها بكل ميادينها، وأنت ملزم بها. فإن كان الظرف أو الحالة التي أنت عليها لا تسمح لك أن تنفر في صور معينة، فيجب عليك أن لا تبرر فتثاقل عن كل الصور. قد لا تستطيع في ظرف من الظروف أن تحمل سلاحك من أجل ضرب أعدائك، فأنت ما زلت مكلف بالنفرة لإصلاح مجتمعك بالأمر والنهي والنصح والبلاغ. قد تكون على حالة لا تسمح لك بهذا، فأنت مكلف أن تبقى على نفرتك في أسرتك تحفظها وتحصنها وتقوي مناعتها، ولا تسمح لفيروسات الكفر والإباحية والفسق أن تتسلل إليها وتنخرها. قد تعجز حتى عن هذا لظرف قاهر، فنفسك أين نفسك تنفر من أجل إصلاحها وتغييرها وأن تثبتها على الطريق المستقيم؟ فلا تجتال، لا تنحرف، لا تنجرف، لا تتأثر بدعاوى الإفك، بدعاوى الكفر، بدعاوى الباطل، بدعاوى الزندقة، بدعاوى شياطين الجن والإنس الذين يريدون صرفك عن طريق الحق ويأخذوك بعيدا بعيدا إلى السبل حيث تتيه وتضيع. أو تعجز عن هذه حتى؟ إذن ويل لك ثم ويل، ويا خسارتك في دنياك وأخراك. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله نفرة كاملة شاملة تؤدي صورا إن عجزت عن صور، وتقوم على محاور إن قطع الطريق عليك في محاور. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ هذا هو الداء، ذاك هو الدواء، وهذا هو الداء. اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض خوفا على النفس والمال والولد والمصلحة، اثاقلتم إلى الأرض جبنا وهلعا من المخلوق، اثاقلتم إلى الأرض بسبب جواذب الطين، جواذب الماديات والشهوات والحياة الهادئة التي تبتعد عن ضجيج وعجيج المخاطرة من أجل الله. اثاقلتم إلى الأرض ضمن روتين حياة قذر منتن عفن، تظن أنك مسلم ودائرتك جاهلية كفرية شركية مستوردة وأنت لا تدري. ولا بالله عليك، ماذا يمكن أن تقول عن مسلم برنامجه اليومي أن يستيقظ بعد صلاة الفجر وضياع وقتها، والمدة ساعة فقط، فينام عن الفجر حينما يناديه الله ويقوله الصلاة خير من النوم، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا يلبي نداء الله ويتصامم ويبقى نائم، وتجد الشوارع فارغة وتجد البيوت أنوارها مطفأة بعد ساعة فقط وطلوع الشمس، ينادي منادي الوظيفة، منادي القرش، منادي الراتب، ينادي فيهب جميعا كبارا وصغارا ورجالا ونساء، وإذا بالأصوات في كل البيوت والأضواء مشتعلة والشوارع ملأة تغص بالرواد والناس يلبون نداء الراتب ونداء القرش، ومنذ قليل وقبل ساعة لا تجد أحدا يلبي نداء الله. فإذا ما خرج يعمل سحابة نهاره، سحابة نهاره، فإذا جاء عند المساء وأثناء عمله يجامل على حساب دينه، يترك على حساب عقيدته، يذل من أجل قرشه، ينبطح أمام كل فاسق رويبضة من أجل أن لا ينتقص من مأكله شيء، ولتضع ثوابته، وليشتم الله أمامه وهو ساكت، وليسب دينه وهو صامت، وليسمع الموسيقى والمجون وهو مطأطع ساكت صامت، لا دور له إلا أن يمضي الساعات من أجل أن يأتي نهاية الشهر فيأخذ راتبه من أجل لقيمات البطن التي نهايتها حجرة المرحاض. أما دينه، أما عقيدته، أما نبيه، أما ربه، أما قضيته، فلا دخل له بها. فإذا جاء عند الظهيرة أكل طعامه وعاد إلى عمل إضافي أو استلقى يأخذ راحة، راحة لا أدري مما ولا أدري من أجل ماذا ولماذا. فإذا جن عليه المساء عاشها ساعات حمراء ما بين أفلام ومجون إعلام، وما بين دش يقلب موجاته أو تلفاز يقلب قنواته، أو سهرة على سكر وخدر وعهر وقيل وقال وغيبة ونميمة وعبث وورق وطاولة وما شابه. فإذا اقترب عليه موعد الفجر وضع رأسه ونام لكي يعيد دورته من جديد. فإذا جاءته أيامه إجازة أو أيامه عطلة، بماذا ملأها؟ بالذهاب إلى المنتزهات أو إلى شطآن البحار حيث العري والمجون، مصطحبا أهله ومصطحبا أعراضه، تنظر وتنظر بلا حياء وبلا عفة وبلا رجولة وبلا إيمان وبلا نخوة. ماذا تقولون عن برنامج لمسلم؟ هذا هو. والله عليك اصدق نفسك قبل غيرك لكي ترى أن الغالبية العظمى من أمتنا هذا ديدنها وحالها. اثاقلتم إلى الأرض، أو هذا برنامج المسلم؟ المسلم الذي يصفه الروم قبلا لقائدهم يقولون راقبناهم فوجدنا أقواما فرسان في النهار رهبان في الليل، وجدنا أقواما يجير أدناهم على أعلاهم. الإيثار فيما بينهم سجية، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يتكلمون في أمر دنياهم فيما أباح الله. فإذا أرادهم أحد على أمر دينهم دارت حماليق أعينهم من الغضب، دارت حماليق أعينهم من الغضب. كيف توازن بين هذا وهذا؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ اثاقلتم إلى الأرض، والله الذي لا إله إلا هو، ويم الله والذي بعث محمدا بالحق. إن صور النفرة مجتمعة بدءا من النفس فالأسرة فالمجتمع فالأمة ضد أعدائها متوجبة بفرضية العين في أعناقنا جميعا في هذا الوقت، متوجبة في أعناقنا جميعا بكل صورها. نسيتم فلسطين؟ أم شغلتكم العراق وأحبطتم بما جرى بها وصار حالكم كحال ذاك الأعرابي الذي قام لكي يصلي الفجر فرأى الماء مفقود فقال لك الحمد منك وليس مني وعاد نائما؟ أو إذا خذنا تجربة في العراق بشكل خاطئ بضجيج وعجيج وهياج حذرت منه ولم نصب من أعدائنا مقتلا وفاتتنا الجولة الأولى، أو هذا مبرر للنسيان العراق وتركها تحرق؟ أو هذا مبرر لكي لا نبالي بما يجري وكأن الأمر انتهى واكتفينا بالضجيج والهتافات والمسيرات والصياح في عينها تمثيلا وتجلى؟ العراق ما زالت تهدم، ما زالت تعاني، ما زالت تحتاج حبة الدواء ولقمة الغذاء وقطعة الكساء، ما زالت العراق تستنجدنا مع فلسطين جنبا إلى جنب، والجرح النازف هناك يزداد دمه على الأرض يصبغها حمراء قانية تلعن كل صامت ومتخاذل وساكت وعميل. ماذا جرى لنا؟ ماذا جرى؟ أهي موضة أم شهوة أم فضول أم مجرد ساعة هياج وتنتهي؟ إن المشروع في أعناقنا يزداد ثقلا يوما بعد يوم، إن الواجبات تتكدس على كواهلنا ساعة بعد ساعة، وكلما ازداد صمتنا وتهاوننا وعدم تلبية النداء وتثاقلنا إلى الأرض كلما ازدادت التركة ثقلة سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ما الذي جرى لكم؟ ما الذي جرى؟ تحتفلون بالمولد النبوي، شاهت وجوهكم، شاهت وجوهكم، أقولها بلسان محمد عليه الصلاة والسلام، تضحكون على من؟ تخدعون من؟ تزورون على من؟ أو يريد منكم محمد عليه الصلاة والسلام دندنة وألحانا وموسيقى وإيقاعات وأصوات ندية تتغزل بوجنتيه وعينيه وشعره وجماله؟ أو يريد محمد منكم هذا في هذا الوقت الذي تمر به رسالته وأمته وأتباعه لهذه الإبادة الجهنمية الشيطانية؟ تخدعون من؟ تخدعون من؟ تخادعون من؟ تبررون أمام من؟ إن محمدا عليه الصلاة والسلام يريد إذا جاء ذكر ميلاده لا إلى احتفالات ولا إلى محدثات ولا إلى تزوير وتبرير وأكل حلوى وسماع الشجن والله عيده ما أجمل الصوت، إنما يريد منا في ذكر ميلاده أن نولد نحن من جديد، نولد أمة تليق برسالته، نولد أفرادا يحملون مشروعه. يريد في ذكر ميلاده عليه الصلاة والسلام أن نبكي كما بكت أم أيمن، لأن يوم الوفاة تزامن مع يوم الولادة، فلقد مات النبي عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم الذي ولد فيه. كانت أم أيمن في هذا اليوم لا تحتفل إنما تبكي، ولما يسألوها لما تقول أبكي انقطاع الوحي عن السماء، أبكي انقطاع وحي السماء عن الأرض. هذا الذي كان يبكيها. نحن في زمن يجب أن نقيم عزاءنا لاحتفالاتنا في ذكر الميلاد، لأنه نفسه ذكر الوفاة. نحن بحاجة أن نبكي ضياع رسالتنا وخلافتنا وشريعتنا وعزتنا وكرامتنا وذبح إخواننا. نحن أولى إلى هذا من ذاك يا أيها الإخوة. في ذكر المولد تساقطت شرفات قصر كسرى، فإذا نحن ما أسقطنا شرفات قصر بوش وبلير وبوتين وكل الكلاب والأذناب، فنحن لسنا أهلا لأن نرتبط بمحمد وميلاده. إننا أيها الأحبة نعلم أنه يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام تصعد الكهان زفيرا، وغاضت بحيرة ساوى، وانطفأت نار المجوس التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأشرقت الأرض بنور ربها. فإن لم نحن نعد كل هذا في هذا الوقت، نطفئ نار المجوس التي اشتعلت، نغيض كل بحيرة ومستنقع يريدون أن يغرقونا فيه، يريدون أن يغرقونا فيه، نجعل كل الدجاجلة والسحرة والكهان من أبناء ملتنا وديننا الذين يريدون انبطاحنا ويريدون ذلنا ويبررون لنا صمتنا، ويعتبرون أن في هذا تسليم للقضاء والقدر تبا لعماماتهم ولحاهم. نريد أن يصعد هؤلاء زفيرا بصحوتنا بيقظتنا بانتباهتنا بحمل مشروعنا، وإلا فنحن خاسرون، نخادع أنفسنا قبل أن نخادع الآخرين. إننا في مرحلة شديدة حرجة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض، ثقلة الطين منعت رفرفة الأرواح، إذ ثاقلتم إلى الأرض، إلى الأرض، إلى الدنيا، الدنيا التي خلقت فيها لتجوزها لا لتحوزها ولتعبرها لا لتعمرها. الدنيا أيها الحبيب التي خلقت فيها ومعك آيات رقيتك حتى لا تتأثر بسحرها. فإذا كان السحر بنص القرآن يفرقون بين المرء وزوجه، فإن سحر الدنيا يفرق بين العبد وربه، بين العبد ودينه، بين العبد وآخرته، وهذا هو الخطر بعينه. فلماذا الثقلة إلى الأرض؟ لماذا الثقلة إلى طين الدنيا ومادياتها وشهواتها؟ من أجل زوجك؟ أم من أجل أولادك؟ أم من أجل أب وأم وأخ تبرر بهم؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. أولئك العاملون، أولئك الذين نفروا، أولئك الذين لبوا، أولئك الذين استجابوا على حساب الجميع. المهم أن تبقى راية الله عالية خفاقة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة الذين اثاقلوا إلى الأرض ولم يستجيبوا لنداء الله سبحانه وتعالى. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض؟ اثاقلتم إلى الأرض. أيها الأحبة، لا يخفى علينا جميعا بأن أمتنا تمر الآن بمرحلة من أخطر المراحل التي مرت عليها في تاريخها، في ظل تفريطها في اتباع كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام من جهة، وفي ظل العدوان الغاشم المجرم المتآمر من جهة أخرى عليها. في ظل التفريط وفي ظل العدوان بسبب التفريط، الأمة تمر بمرحلة حرجة خطيرة، وكلنا يجب أن يعلم أن حالة التلاوم ما بين الدعاة والشعوب أو ما بين الشعوب والحكومات ما عاد يجدي في أن يحمل كل منا المسؤولية للآخر. كلنا مسؤول، الحاكم والعالم والرعية وأفراد الشعب المختلفين، كلنا سنسأل. وإن حالة التلاوم هذه أيها الأحبة لن تجدي عنا نفعا، بل تعطي الأعداء فرصة طويلة جميلة جيدة لالتقاط أنفاسهم وترتيب أوراقهم وضرب نقاط ضعفنا، لأنه لا نقاط قوة عندنا أبدا. وإننا جميعا نعلم بأن حالة التفجع وحالة التألم والحزن والبكاء على الأطلال وإطلاق الآهات على المسلمين وجراحهم ما عادت تجدي، وصارت تمثيلا مكشوفة، صارت تمثيلا مكشوفة. إن التفجع والتألم وحده ما عاد يجدي البتة. إنما يجب علينا أن نتحرك ببرنامج عمل جاد يزحف بفجر جديد على ليل المعاناة الطويل، فيبزغ فجرنا وضياه وينطلق في الأرض سناح. إننا ما عدنا نحتاج إلى تقرير المقرر وتأكيد المؤكد، ما عدنا نحتاج أن نقول بأننا يجب أن نتحرك للنصرة، وأن المشاعر الجياشة والدعاوى العريضة والخطب الرنانة والمحاضرات المنمقة التي تكشف كل شيء، أن كل هذا ما عاد يجدي نفعا إن لم يتحول إلى برامج عملية، برامج عملية تحرك الجميع لنصرة المسلمين والمستضعفين، بل لنصرتنا نحن، بل لإنقاذ أنفسنا قبل إنقاذ غيرنا أيها الأحبة. لذلك أطالب الجميع بالتحرك قبل فوات الأوان، لذلك أطالب الجميع بالتحرك قبل فوات الأوان. إن الشجبة والاستنكار والتنديدة والتفجعة والتألمة والتلاومة والتصادم فيما بيننا والانتقادات والتنظير والتحليل والكتابات والخطب والمهرجانات، كل هذا ما عاد يجدي إن لم نتحرك ببرنامج عمل جميعا بلا استثناء. جميعا بلا استثناء تحركوا قبل فوات الأوان، تحركوا. حكاما يخافون على العروش قبل أن تنزع وتنسف من قبل الأعداء الذين لن يرقبوا في أحد إلا ولا ذمة. تحركوا جميعا رجال المال والأعمال قبل أن يأتيكم الأعداء إلى عقر داركم ويسلبوا خزائنكم ويجمدوا أرصدتكم، وأنتم تكتنزونها تتفرجون على جراح المسلمين، على جوعاهم، على من هم في العراء، على مرضاهم، على المرابطين والمجاهدين، دون أن تتحركوا لبذل وإنفاق ونصرة. تحركوا يا أيها الدعاة، يا من تطنطنون وتدندنون على خيرية الأمة وطلب النصر لها والحزن عليها، تحركوا ببرنامج عمل ينهض بها، يقيمها، يوقظها، يحركها، حتى تسترجع ما أخذ منها قبل أن يذهب الباقي فلا يعود. تحركوا يا أيتها الشعوب قبل أن تذوبوا وتصبحوا في عقر دياركم خدما للمغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى الغازين، دون أن ينفعكم حينها شيء، وستصبحون دجاجا ونحاجا مهيئا لمسالخهم وسكاكينهم، وحينها لن يجدين نفعا أي شيء. لا تظنوا أن هدوء العاصفة أنهاها، إنما رأيتموه زوبعة أيها الإخوة، إنما رأيتموه زوبعة تحدث في العراق، بعدها قادم ألف إعصار وإعصار إلى أرضكم، إلى كل بلد إسلامي، سيشتتونه، سينسفونه،